من نار غيظك واصفح إن جنى جاني. فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به، والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جاني. فقال له الغلام: أما إنك لو ظهرت على عيش المنكدر لعذرت في دمعي المنهمر، ولكن هان على الأملس ما لاق الدبر. ثم كأنه نزع إلى الاستحياء فأقلع عن البكاء وفاء إلى الارعواء، وقال للشيخ: قد صرت إلى ما اشتهيت، فارقع ما أوهيت. فقال: هيهات شغلت شعابي جدواي، فشم بارق سواي. ثم إنه نهض يستقري الصفوف ويستجدي الوقوف، وينشد في ضمن ما هو يطوف: أقسم بالبيت الحرام الذي تهوي إليه الزمر المحرمة، لو أن عندي قوت يوم لما مست يدي المشراط والمحجمة، ولارتضت نفسي التي لم تزل تسمو إلى المجد بهذه السمة، ولا اشتكى هذا الفتى غلظة مني، ولا شاكته مني حمة، لكن صروف الدهر غادرنني كخابط في الليلة المظلمة، واضطرني الفقر إلى موقف من دونه خوض اللظى المضرمة، فهل فتى تدركه رقة علي أو تعطفه مرحمة؟ قال الحارث بن همام: فكنت أول من أوى لبلواه ورق لشكواه، فنفحته بدرهمين وقلت: لا كان ولو كان ذا مين. فابتهج بباكورة جناه وتفاءل بهما لغناه، ولم تزل الدراهم تنهال عليه وتنثال لديه، حتى آل ذا عيشة خضراء وحقيبة بجراء. فازدهاه الفرح عند ذلك، وهنأ نفسه بما هنالك، وقال للغلام: هذا ريع أنت بذره، وحلب لك شطره، فهلم لنقتسم ولا نحتشم. فتقاسماه بينهما شق الأبلمة، ونهضا متفق الكلمة. ولما انتظم بينهما عقد الاصطلاح، وهم الشيخ بالرواح، قلت له: قد تبوغ دمي ونقلت إليك قدمي، فهل لك أن تحجمني وتكفكف ما دهمني؟ فصوب طرفه وصعد، ثم ازدلف إلي وأنشد: كيف رأيت خدعتي وختلي، وما جرى بيني وبين سخلي، حتى انثنيت فائزا بالخصل أرعى رياض الخصب بعد المحل. بالله يا مهجة قلبي قل لي، هل أبصرت عيناك قط مثلي؟ يفتح بالرقية كل قفلي، ويستبي بالسحر كل عقلي، ويعجن الجد بماء الهزل إن يكن الإسكندري قبلي، فالطل قد يبدو أمام الوبل، والفضل للوابل لا للطل. قال: فنبهتني أرجوزته عليه، وأرتني أنه شيخنا المشار إليه، فقرعته على الابتذال والالتحاق بالأرذال، فأعرض عما سمع ولم يبل بما قرع، وقال: كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع ثم قاصاني مقاصاة المهان وانطلق هو وابنه كفر سيرهان.